القانون ولا الأحكام تدفع عن شعبي الأعزل. حزاني والحجر والحل بيدي يا قدر. كم بحثوا عنه وكم سالوا كم كتبوا عنه وكم رحلوا. كم بحثوا عنه وكم سالوا كم كتبوا عنه وكم رحلوا. قدروا وحزامي والحجر الحل بيدي يا قدر يا قدر وحزامي والحجر. الأقصى يحميه الدرر سيحيط بأعداء الخطر والأقصى يحميه الدرر. الله قتيل ينصرنا والله قتيل ينصرنا وإلهي يمكر إن مكروا الحل بيدي يا قدر سيفي وحزامي والحجر يا قدر سيفي وحزامي والحجر.